اللي هو يجعل المسائل مطابقة لحال المترجمين. قال ولا عمن لا يعرف هذا الشأن. لا يعرف هذا الشأن يعني لا يعرف في اختصاص الحديث، ودي يا ريتها تطبق الآن، فكنا كل الطعون اللي بتشوفوها انتوا الآن على النتات دي أو الشبكة العنكبوتية وتخرج، ودكتور أسامة كان له مساهمة مشكورة في الرد على زكريا أوزون ده اللي كتب في طعن على صحيح الإمام البخاري إنه هو فعل الرجل بالزوشاء ملوش ممارسة في الاختصاص. كيف تطعن على شيء أنت لست مختصا به؟ فإذا أخذنا بدي وأن هذا لا يؤخذ العلم عنه لا ينال منا طعونه، لكن للأسف إن طعونه هي اللي بتبتدي تنتقل بقى إلى اللي ما هماش وزول، وتبص تلاقي إن الشيطان ينصب فكرته في أذهان طلبة العلم بحيث يجادلوك استبطانا لكلامه أو يسألوك ما رأيك في كلامه. هذا كيف يؤخذ رأيه وهو ليس من أهل هذا الشأن؟ واللي بيقول الكلام ده سيدنا مالك يعني سنة 179. يا جماعة اللي ملوش في حاجة ما تسمعوش كلامه. لو أخذنا بهذه النصيحة لتحصنت أفكارنا كثيرا عن الطعون التي توجه لأهل العلم بالباطل. فضل منا. قال القاضي اللي هو القاضي عبد الوهاب فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص إلى آخره. يعني إن دي معرفة هذا الشأن كلمة عامة يتفسر بمثل هذه المفردات. تفضل منا. وقال الزركشي الزركشي ده له كتاب اللي هو اسمه النكت، وطبعا ما كانش عندهم هم يحددوا المؤلف لاعتبارات كتيرة من ضمنها ان الكتاب مشهور طبعا في وقته. احنا ما عرفش احنا مرة كنا في درس هنا قلت لكم احنا كانش في تحت ايدنا من نكت الزركشي ده في مصر ساعة ما روحنا السعودية سنة 78 اللهم 16 ورقة بس ومصورين من مصدر غير مصر. اما روحنا طبعا السعودية لقينا السعودية تمتاز بان هي تمتلك مصورات مخطوطة اكبر من جميع بقية الدول العربية مجتمعة. فلقينا بقى نكت الزركشي دي مش لها بس نسخة، لا لها نسخ. فأما كان حتى يقول لنا قال الزركشي في نكتي برضو ما كناش هنعرف حاجة، لكن عرفنا ان ده من النكت ازاي لما اتطبعت وقت فضلت خيرك حتى اتطبعت على مرتين. اللي هو اخونا الدكتور زين العابدين بلافريج هو رجل من اهل المغرب وحصر على النسخة اولا قطعة منها كبيرة فخد بها دكتوراه، وبعدين لقى قطعة تانية في نوع من أنواع الصحيح كانت النسخة مش موجودة فطبعها تاني وألحق فيها هذا النوع اللي هو نوع المقلوب تقريبا. فالكلام ده في النكت دي الزركشي في الجزء الأول تقريبا من صفحة 41 وانت ماشي. تفضل منى. وقال الزركشي أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع. فأصبح دخلنا بقى في كل طائفة تعرف المحدث بتعريف عشان تدخل ناس وتطلع ناس، وأما الوظيفة تدخل يقدم للقاضي الشرعي إن ده تولى بالبرطيل كما يكتب في كتب التراجم اللي هي الرشوة فضلة خيركم تولى بالبرطيل وانه هو الشروط مش مستوفية.

المحبة في هذا أو التبرز فيه كمل. والثاني ربنا سبحانه وتعالى وهبوا بهذا، ويقول فيه أقوال، والآن كثير من علمائنا يذكرون دلالات في الأحاديث وفي الأحكام لا تجدها في الكتب التي سبقتنا، بناء على ما يرونه في الواقع الذي يعانون، والناس تتعطش إلى معرفة حكم الله المستفاد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل عمنا. قال: ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى. حاز دي هي عندك حاز ولا أصلحتها بفزازتك فضيلة الشيخ؟ لا هي حاز، هي حانة، هي عندي هنا حانة، فتلاقي نسختك دي حد خدمك فيها. لا يا مولاي أنا طبعتي دي مكتوب فيها حانة، حانة لكن الصواب أنها حازة. تفضل يا مولاي. حاز القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث. الثالث اللي هو الأخير. ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ. كلمة الحفاظ دي احنا اتفقنا ان الألفاظ دي لها تأثير، النسخ ايضا اختلفت في الحفاظ دي، في نسخ تقول الحافظ وفي نسخ هي تقول الحفاظ، واللي في نكت ابن حجر الصغيرة اللي معانا في اسم المحدث. وطبعا كلمة المحدث تفرق عن ايه؟ عن الحفاظ او الحافظ. فاذا انت رجحت الحافظ يبقى هتغير المعنى، ان رجحت المحدث طبقا للمصدر الاصلي لهذا الكلام يبقى هتغير ايضا المعنى. ولذلك بتحتاج في مثل هذا الموقف انك انت تجمع اكبر قدر من المصادر وتبني على ما يستقيم عليه السياق، بحيث ان احنا ما دمنا مفرقين ما نخليش الضابط هنا في كلام الحافظ ابن حجر يتغير، او لما بيجي السخاوي يحل المشكله دي يقول ان شيخي له في المساله قولان، مرة قال الحافظ أو الحفاظ ودي تمشي مش مختلفة، ومرة قال المحدث بس. لكن اللي هيجي بعد كده، لكن اللي هيجي بعد كده هيؤيد حكاية الحافظ أو الحفاظ. تفضل يا مولانا. قال: ومن احرز الاول واخل بالثاني. حد ينبه الشيخ. بعت واحده سيدي. بعت سلك واحده. ماشي. ومن احرز الاول واخل بالثاني. طبعا السخاوي في الجواهر والدرر اللي حقق النص كتبها حراره. وبعض ايضا محققين النص قال حراره، لكن اللي يترجح مع السياق واللي هو مناسب كلمه احرز. فما تلاقي انت النسخ اختلفت في حرارة واحرزة تجد ان احرزة انسب للسياق. نعم. فضل مولا. ومن احرز الاول واخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا. اسم المحدث. ومن يحرز الثاني واخل بالاول لم يبعد عنه اسم المحدث. أيوة. ولكن فيه نقص بالنسبه الى الاول. وبقي الكلام في الفن الثالث. ولا شك ان من جمع ذلك من الاولين كان اوفر سهما واحظ قسما. طبعا الاولين السابقين علينا، لذلك الذهبي يقول لك انا ما اقرا كتب الدارقطني دي احس ان احنا على يأس كامل ان احنا نصل الى درجة هذا الرجل. قال الناس بلعب هذا الشخص مصيرهم بيقول في نسخة من الاولين. ما هي موجودة؟ لا من الاولين، مع الاولين. لا من الاولين انا ما وقفتش عليها، لا يعني انا لم ارى اللي فيها الاولين دي، فلذلك انا اقول على قد اللي شفته بس. وطبعا كلام حضرتك ده يدل على ان النسخ في هذا